بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قصة حب قديمة ربطته بابنة عمه. لا، ليست قصة حب فحسب، بل إنه صرح أنه يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. ولأن القلب يهوى ويتمنى، فقد يصدق ذلك الفرج أو يكذبه، أو يكذبه، فقد حاول إيقاعها في شباكه، لكنها اعتصمت بعفافها وحيائها. خوف الله يملأ قلبها، تمر الأيام ويزداد قلبه تعلقا بها، حتى حدث ما لم يكن متوقعا، إذا به يراها أمام عينيه. أهي هي؟ نعم، هي بعينها، شاخصة أمامه، ماثلة بين يديه، لكنها لم تأتي لما في نفسه، وإنما وبحكم القرابة جاءت تطلب منه مالا لحاجة ألمت بها. فاغتنم صاحبنا الفرصة وعلق إعطاءها المال على تمكينها له من نفسها. ويكون صراع عند البعض، عفافي وحيائي أم المال، المال أم عفافي وحيائي. أما عند هذه المرأة فالأمر كان محسوما، لما رأت هذه المؤامرة الدنيئة أبت ورفضت وتركته وانصرفت، وكأنها بحثت عن حاجتها يمنة ويسرة فلم تجد لها سدادا. فكان أن عادت إلى ابن عمها هذا الانتهازي مرة أخرى تطلب منه المال، فكرر عليها نفس الطلب، وتحت ضغط الحاجة وافقت المرأة. نعم وافقت، لكن القلب يأبى، إنها وإن سلمت له جسدها لكن قلبها ينبض بحب الله وخشيته. كيف تفعل ذلك؟ كيف تواقع هذه المعصية؟ كأنها تريد أن تصرخ فيه، بل قد صرخت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. وكأن هذه الصرخة لامست إيمانه الخامد فأيقظته، وكأن اسم الله زلزل كيانه فانتبه من غفلته وتذكر لقاء ربه فقام عنها رغم شدة حبه لها، وترك لها المال الذي سألت، وإنما فعل ذلك لوجه الله تعالى. تلك أحبة الشباب قصة أحد أصحاب العفاف، هو واحد من الثلاثة الذين دخلوا إلى غار، فانحدرت من الجبل صخرة فسدت عليهم الغار، فقالوا لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال ذلك الرجل كما في الحديث المتفق عليه: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كنت أحبها، كانت أحب الناس إلي، وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، يعني سنة شدة وفقر وحاجة، حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني لعشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، فتركت الذهب الذي أعطيتها. اسمع لهذا التضرع الآتي: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة. رجل كاد أن يفعل الفاحشة، أوشك على مقارفة الفاحشة، لم يبق بينه وبين الفاحشة إلا شيء يسير، لكن الإيمان استيقظ في قلبه بكلمة اتق الله، فانتبه إلى قبح ما هو مقدم عليه وتذكر نظر الله إليه، فانتصر الإيمان على الشهوة وقام عنها وهي أحب الناس إليه. وإذا كان هذا الشاب قد وصل إلى هذه الدرجة ومع ذلك ترك المعصية لوجه الله، أفلا أستطيع أنا أو أنت إن كنا في درجة أقل أن نترك ذلك ابتغاء وجه الله؟ بلى نستطيع، لكن البعض لا يريد أن يجاهد نفسه. البعض يستسلم من البداية، لا يريد المقاومة، يسلم قياده للشيطان وللنفس الأمارة، فلذا ينحدر في مستنقع الشهوة. بدأت أحبة الشباب بهذه القصة، وهي بداية للقاعدة الأولى كما ذكرت لكم قبل ذلك، وأكرر دروسنا وسلسلتنا هذه بعنوان فواتح شهية للجوعة. أذكر أحد فواتح هذه الشهية، ثم في اللقاء الذي بعده أذكر القاعدة التي تضاد هذا الفاتح. الحديث الماضي كنا نتكلم عن الفاتح الأول وهو إطلاق البصر، وذكرنا كم ضررا من أضرار إطلاق البصر، حوالي 14 صح؟ 14 أو 15. وفي هذا اللقاء نعدد 10 منافع وثمار تعود عليك أيها الشاب حينما تحرص على غض البصر. وأنا سعيد لأنني أرى الكثيرين يكتبون، وهذا كما ذكرت لكم في غاية الأهمية حتى يحصل الدرس أو حتى يؤتي الدرس ثمرته. لماذا ترى بعض الشباب وهو في الطريق يمشي أو معك في المدرسة أو في الجامعة أو في السيارة تجده وبلا مقدمات يدندن ببعض الأغاني؟ مش تحصل؟ يبقى ماشي معاك تلاقيه هو على طول كده بإيه؟ ده جات منين دي؟ جات منين مصدرها؟ من قلبه، مغروسة جوه، مشغول بيها. فأنا عايز إحنا ننشغل بالحاجات اللي أنا بقولها دي، عايزك تكتبها وتكررها وتعدها وتحفظها وتعلقها عندك وتبعتها لأصحابك وتشيرها وتعملها لوحة. الموضوع ده لما يتكرر هينغرس المعنى في القلب، هتلاقي الجوارح بدأت تتغير فعلا، بخلاف الإنسان لما يطالع الشيء مرة واحدة ينساه ولا يستحضر هذه الثمار، وبالتالي ربما لا يجاهد لتحصيلها. تعالوا نعدد الثمرات العشر من وراء غض البصر. الأول أو الأولى أنه امتثال لأمر الله تعالى، يعني أنت لما تغض بصرك أنت بذلك تمتثل لأمر الله. مين يجيب لنا الدليل على كده؟ في هدايا موجودة هي عشان الناس اللي هتشتغل معانا. غض البصر امتثال لأمر الله، هو ربنا أمرنا فين بغض البصر؟ ها؟ لا لا لا، أنا اللي هيرفع إيده بس كده واحدة واحدة، تفضل صح كده، تعال اشتغل معايا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، اديله ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل للمؤمنات، لأن خلي بالك غض البصر مش للرجالة بس، للرجالة والإيه، وخصوصا في زمن تلاقي أنت اللي بتتعاك الساعات، أخذ بالك لدرجة أن حصل واقعة اغتصاب لبعض الشباب إن صح التعبير، بس الحمد لله مش عندنا بره في عند الغرب، ولد غلبان طيب هادي كده أخذ بالك بيتعاكس مش راضي، فبالعافية أخذ بالك، الله المستعان. فغض البصر يؤمر به الرجال كما يؤمر به أيضا النساء. أنا أسألكم أحبة الشباب، من الآمر في هذه الآية؟ قل للمؤمنين يغضوا، من الذي يأمر ومن الذي بلغ هذا الأمر ولمن يتوجه؟ إيه ده، أنت ما الواحد لما بيروح الجيش ويقف قدام صف ضباط أو شويش حتى أخذ بالك، ويقف يوقف الطابور صفة وانتباه، ويبقى المجندين بيترعشوا بيهروا كده خايفين من أخذ بالك، درجة يقول لهم اللي صبعه الصغير في البيادة اتحرك يطلع بر، وتلاقي ناس بتطلع. طب هو صبعه الصغير اتحرك في الجزمة، هو شافه ازاي؟ بس ده طلع عليه بناء على ايه؟ الخوف اللي في قلبه، مغروس في قلبه خوف. قل منسوب الخوف في قلوبنا من الله، ولذلك صار البعض يتهاون بأوامر الله. أما حينما نعرف الله عز وجل حق المعرفة، ودي اللي وصيت بها كتير، قلت للشباب اقروا عن الله، اقرأ عن أسماء الله الحسنى، اسمع سلاسل شرح أسماء الله الحسنى، عشان محبة الله ومعرفة الله وخوف الله وعظمة الله تغرس في القلب، ودي هتيجي معنا كوسيلة من وسائل العلاج بإذن الله تعالى. من الذي يأمر؟ من الذي بلغ هذا الأمر؟ لمن توجه هذا الأمر؟ وماذا يمثلون؟ إيه قدرنا أصلا؟ إحنا إيه وزننا؟ حينما نعظم الله سبحانه وتعالى حق التعظيم، ونوقر النبي صلى الله عليه وسلم حق التوقير، يسهل علينا الامتثال لهذا الأمر. أول ثمرة أحبة الشباب يستشعرها العفيف من وراء غض بصره عن المحرمات أنه قد امتثل أمر الله تعالى حينما قال له قل للمؤمنين يغض من أبصارهم كان الرد سمعنا وأطعنا. وتأمل كيف أن الآية ذكرت بعد الأمر بغض البصر إيه؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم بعدها. طب إيه العلاقة؟ يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ليه؟ القاعدة اللي أنا قلتها. لا في قاعدة قلتها لن إيه صح كده؟ من غض بصره لم يزني فرجه، أو لا يزني فرجك طالما غضضت بصرك، لا يزني فرجك طالما غضضت بصرك. ذكرت الآية حفظ الفرج بعد الأمر بغض البصر. إطلاق البصر يوقع العبد فيما وراءه من الفواحش. الشيطان لا يقنع من العبد بمجرد النظر، لا، بيوقعه في النظر، بعد النظر يتكلم، بعد ما يتكلم يقابل، بعد ما يقابل انت كمل بقى، عياذا بالله من شره ومكره. ثم تأمل أيضا في قوله تعالى ذلك أزكى لهم. ذلك اللي هو إيه؟ ذلك غض البصر ماله؟ أزك مش أس أز أز أز أزكى لهم. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الحكيم العليم يقول لك غض بصرك فماذا ستفعل؟ ويقول لك غض البصر أزكى لك وأنفع وأطيب. غض البصر فيه زكاة النفوس وصلاح القلوب. ثم تختم الآية بهذا التهديد، إن الله خبير بما يفعلون. والله تهديد للذين يتساهلون في إطلاق البصر ويتهاونون بذلك، أن اعلموا أن الله خبير بأعمالكم وسيجازيكم عليها في الدنيا والآخرة. هو سبحانه خبير بمن استجاب لهذه الأوامر فغض بصره وحفظ فرجه، عليم بمن لم يستجب كذلك وأطلق بصره في الحرام وارتكب الآثام، وسوف يحاسب كلا عما عمل وقدم. ولا شك أن امتثال أمر الله عز وجل فيه سعادة العبد في الدنيا والآخرة. هذا رجل تجاوز عمره 55، يخرج كل يوم يطالع الغاديات الرائحات، ينظر للنساء. عنده كم سنة ده وعمل لسه يبصبص 55؟ شوف المشكلة، عشان أعرفك إن الموضوع خطير، أنت لو استسلمت الشيطان حيركبك، أخذ بالك، وحي إيه هتستمر بقى، مش هيقنع بشيء، هيحاول يوقعك فيما هو أشد. قيل له اتق الله فإنه لا يحل لك، فيقول أنا لا أفعل شيئا سوى النظر، أنا بس وبص. وبعضهم يقول لك إحنا بنتأمل في خلق الله وربنا أمرنا بالتفكر وبنقول الحمد لله ما شاء الله الله أكبر وكده، والشياطين بقى بتشتغل والعياذ بالله. فكيف كانت العاقبة؟ يبتلى هذا الرجل بمرض عجيب ونادر، مرض نادر جدا، وهو ارتخاء الجفون. تعرف يعني ارتخاء الجفون؟ يسقط الجفن على العين فلا يرفع إلا بأصبعه. لما يعوز يبص يعمل إيه؟ يرفع جفون، يساب إيده الجفن إيه؟ ينزل مرة ثانية يسد عينه. أنت مش راضي تغض بصرك حيتقفل، أنت مش راضي تسمع الكلام، الله قادر أن يغلق العين تماما. وقلت لكم بعض الشباب كان في بعض الدروس هنا في المسجد، فواحد نقل لي عليه، قال لي فلان الفلاني بعد كده إلا قال لي اتعمى. قلت له ايه؟ قال لي شرب خمره كتير وبتاع فاتعمى، نسبه الكحول وحصل اللي حصل، اتعمى. كل شيء وارد. لذلك امتثل لامر الله بدل ان تعاقب. فهذا لم يمتثل وتهاون فكانت العقوبه بهذه الصوره. اللهم عافنا ولا تبتلينا. يقول الامام الغزالي رحمه الله تاملت هذه الايه فاذا فيها مع قصرها ثلاث معان عزيزه. انهي ايه؟ قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. طبعا احنا منهم ولا مش منهم؟ مش سامع يعني، هنا الأمر متوجه لنا ولا لا؟ طبعا الغزالي بيقول لك فيها ثلاث حاجات ممكن تلخصها معايا. قال لك إيه؟ تأديب وتنبيه وتهديد. كم؟ تأديب وتنبيه وتهديد. فين التأديب؟ أما التأديب ففي قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره. ولا بد للعبد من امتثال أمر السيد والتأدب بآدابه، وإلا كان سيء الإيه؟ الأدب. الواحد يرضى يتقال عليه أنه هو قليل الأدب؟ ده عند الناس ما بترضاهاش، ما بالك لما يبقى دي منزلته عند الله. وإلا كان سيء الأدب فيحجب فلا يؤذن له في حضور المجلس والمثول في الحضرة أو بالحضرة. وأما التنبيه فقوله تعالى ذلك أزكى لهم، يعني أطهر لقلوبهم، لأن الزكاة من الطهارة والتزكية التطهير، وهو كذلك أعظم للخير وأكثر. غض البصر فيه تكثير للطاعة، شوف المعنى، تكثير للعبادة. وأما التهديد ففي قوله تعالى أنتوا عارفينه إيه؟ إن الله خبير بما يفعلون، إن الله خبير بما يفعلون. فهل استحضرنا أحبة الشباب هذه المعاني ثم استمتعنا بلذة امتثال أمر الله تعالى وثمرتها؟ نسأل الله أن يجعلنا له مطواعين، له رهابين، له مخبتين. اثنين، غض البصر أيضا، دي رقم كام عندكم؟ امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، غض البصر امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أنا حسأل في الآخر، أنا قلت كم نقطة وحختار اللي حسأله، لأن في ناس بتقعد وبتسرح، أخذ بالك، واللي في ناس بتغفل، وفي ناس واو إلى آخره، فإيه نقعد مصحصحين. صح يا أبو مريم؟ تعالى بدري ادخل بقى أنت هتقف. غض البصر امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حد يجيب لنا دليل؟ جزاك الله خيرا، جميل. في دليل كمان؟ قول قول انت. صح كده، جزاك الله خيرا. حد كمان في يا ربيع؟ طيب تمام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة او الفجأة، كلاهما صحيح. ايه نظر الفجأة دي؟ ماشي كده لقيت واحدة في وشك، تعمل ايه؟ حاجة من اتنين، يا كده يا ايه، ماشي كده. انت شفت، انت مش قاصد، انت لقيتها قدامك فجأة، ايه المطلوب منك؟ تصرف بصرك، تصرف البصر. ما صرفتش وتنحت تبقى ايه؟ تبقى عليك، يبقى لو صرفت البصر ما ايه؟ ما عليكش حق، ولا عليه ذنب صغير ولا صغير ولا كبير؟ فكروا. هاي واخد باله، انا ماشي كده لقيت واحدة في وشي، رحت مغير، يبقى عليه ذنب. ايه؟ يؤجر، يقول لك هيؤجر، هياخد حسنات. جميل. ها حد يقول حاجه؟ ولا الشافعي مش احمد، تنسب للشافعي دي بس لو صحت. طب جميل، ها يبقى يؤجر ولا ياثم ولا ولدي ولدي؟ انتوا عسل والله، والله يا عسل، احلى دروس، دروس الشباب. ها يؤجر طبعا، ازاي يقسم؟ يعني انا ماشي دلوقتي لقيت واحده في وشي غضيت بصري وكمان اخد ذنب؟ ده انت خلاص هتقفلها كده. لان بعض الشباب المره اللي فاتت قال لي، لما انا ذكرت قصص الناس اللي اطلقت البصر وكيف كانت الخاتمه، قال لي معقول واحد عشان بص لواحده يموت كافر؟ الموضوع ما جاش كده، الموضوع موضوع قلب من سنين، قلب فاسد، والعياذ بالله، في بقى نفاق، في كذا في كذا، بس هي دي كانت من ضمن، زي ما يقولوا الايه، القشه اللي ايه، اللي كسرت الايه، اللي خصمت البعير. خدت بالك؟ تجتمع اسباب كثيره بلا شك، وانا عايزك تدي كل حاجه حجمها وقدرها. يعني ما تقعد قدامي وانا بتكلم مثلا عن البصر، بعد كده هتكلم مثلا عن حاجه اعلى من كده مثلا، ما هنخش بقى نغوط شويه بعد موضوع البصر في ايه بيحصل مع الشباب. ها قولوا قولوا ما تكسفوش. ها العاده، وايه كمان؟ والزنا، وايه كمان؟ ها والبص والزواج العرفي. هنتكلم عن كل ده، وهنتكلم عن موضوع مهم جدا اسمه كيف نعالج العادة بالعبادة. العادة اللي هي الشباب بيسموها العادة السيئة، ازاي نعالجها بالايه؟ بالعبادة. بإذن هنتناقش وهنتحاور ان شاء الله، وفي خدمة واتس وحاجات كتير هتتعمل وهتتروقوا، يعني احلى ترويق ان شاء الله. بس انا زعلان، يعني انا مفيش شباب، يعني انا عايز افهم، مفيش شباب خلصوا اخر شويه؟ انت هتاخد حاجه حلو. بيقول لي دول اخر حبه بس. هتجيب المره الجايه كم واحد؟ لا انت معاك تليفون؟ عليه كم اسم يتصل بيهم؟ لا انا بهزرش، يعني انتوا تحبوا الشباب يضلوا ولا يهتدوا؟ لا ما مش كلام، انت تحب الشباب تهتدي ولا تضل؟ ما تردوا بالكلام ولا بالفعل؟ خلاص المره الجايه كل واحد يجيب خمسة. ما انت اتكلمت، انت كلمت كم واحد بس؟ جزاء، خدت ثواب ثلاثة. هم بقى جم ما جوش، مش ليك دي، انا طالب منك بس انت تتكلم، تقعد تحكي له عن الدرس والمتجوزين والمطلقين وكله. ايه المشكله؟ هو مش شباب بس، كل اللي يجي ايه المانع يستفيد، يسمع ايه، يسمع حديث ينتفع بيه. خلاص المره الجايه هنفرش بره ان شاء الله. طيب هنشوف الرجال، هنشوف. وعلى فكرة في مفاجأتين جايين وفي ضيوف بتحبوهم هيجوا إن شاء الله معنا في اللقاءات اللي جاي، فشدوا حيلكم شوية في الله. بنقول بقى غض البصر امتثال لمين؟ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اصرف بصرك، سئل عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك. في لفظ تاني للحديث اللي يجيبه هياخد كتاب، كتاب كبير أو حلو أو. في لفظ تاني للحديث ايه هو؟ لا لا لا، ايوه انت لئيم، هو حرف واحد اتغير. ايوه بقى شفت بقى، ها ها ها، لا بقول لك حرف اتغير كده برضو، يعني قاعد يقول ثاء عين باء الف نون وفي الاخر قال حنش. ما فهمتوهاش انتوا اصلا يا جماعة. اصرف هتبقى اطرق، هنحط عصاية على الصاد معنا كده. ايه بقى اطرق بصرك دي؟ يعني ايوة انظر للارض. وفي لفظ اطرق بصرك اي انظر الى الارض. مين اللي بيقول لك كده؟ النبي. انت بتحبه؟ طب لو انت ماشي في الشارع وشافك بتبص لواحدة هتعمل ايه؟ هتدور وشك يما خلاص ما انت اتشافت، دور وشك تروح فين؟ دي مشكلة. هو لو شافك هيروح مغير وشك كده، هيزق وشك كده بعيد من رحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم. بس هو بيقول لك اطرق بصر، اطرق بصرك، بيقول لك بص في الارض، ما تجيش تقول ما اعرفش. ايوه مش معناه ان انت تمشي كده، لا انت ماشي عادي، بس لما تلاقي منظر تعمل ايه؟ هو ده الامر، هو ده الامتثال وده التنفيذ. رايح فين يا ابني؟ طيب ماشي، لو كان كده ماشي، انت منور الدرس انت، خلي بالك. فقال لنا ايه؟ اصرف ايه بصرك او اطرق بصرك، يعني انظر الى الارض. والصرف ولا الطرق اعم؟ ليه؟ ايوه الصرف ممكن يبص يمين او شمال فوق تحت، لكن اطرق لفين بس؟ للارض بس. وحذر الامه من الجلوس في الطرقات فقال اياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث وما فيش مكان تاني. قال فإذا أبيتم إلا المجالس أمره فإيه؟ فأعطوا الطريق. إيه النبي بيؤمر الناس اللي بتحبه تسمع كلام، أعطوا الطريق حق. إيه بقى حق الطريق؟ قال غض البصر، كف الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه؟ عن المنكر. تلاحظ أنه بدأ بإيه؟ ليه؟ من أهم وألصق حقوق الطريق. وقال صلى الله عليه وسلم وهو ينهى عن أذى المسلمين، قال من آذى، الحديث ده مهم، من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. حديث صحيح الجامع، من آذى المسلمين فين؟ في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. طب الأذى في أمر الدين أخطر ولا الأذى في أمر الدنيا؟ في أمر الدين. الأذى في أمر الدنيا زي اللي يأذي الناس في الطريق، يحط زبالة، يرش مية والناس تتزحلق، يرمي قشر موز طوب، اهو ده اذى في ايه؟ امر الدنيا. لكن الاذى في امر الدين تتبع عورات المسلمين. جميل، ها ها قول والله. السب بيسب الدين. وايه كمان؟ ايه نسيتوا الموتوسيكلات؟ عارفينها اللي بيلف وايه المهرجانات دي اللي بيلفوا الساعة واحدة بالليل واثنين بالليل وإيه، واخد بالك؟ مش ده أذى؟ أهو ده من أسباب لعنه والعياذ بالله. شفت الخطر؟ من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. وهذا الأذى الديني أو الأمر في أمر الدين أعظم بلا شك إثما وأخطر من الأذى في أمر الدنيا. رقم كم جاية؟ غض البصر حفظ للفرج، حفظ للفرج ونور في القلب. أنا عايز أسأل كده، حد يقول إحنا قلنا إيه؟ حد يقول لي كده انا قلت كام حاجه؟ ها ايه هم؟ واحد اه حلو، ادي له الكتاب ده. انا المره الجايه انا هختار، انا بقول لكم عشان محدش يزعل. اهو قلنا كام حاجه كده؟ ثلاثه، غض البصر امتثال لامر الله، اثنين امتثال لايه؟ عشان تاخد لك كتاب لامر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تليفونات برضه اهي، امتثال لامر النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثه، غض البصر ايه؟ حفظ للفرج ونور في القلب. ليه؟ الآية نفسها قل للمؤمنين يغضوا من أبصارين بعديها، يبقى تلاقي علاقة اللي يغض بصره يبقى إيه أحفظ لإيه؟ لفرج، لأن النظر بريد الزنا ورائد الفجور كما قال العلماء. قال القاسمي: سر تقديم غض البصر على حفظ الفرج هو أن النظر بريد الزنا ورائد الفجور. فإذا غض العبد بصره، قاعدة دي اكتبوها هنم ولا إيه؟ إذا غض العبد بصره كف القلب شهوته. إذا غض العبد بصره كف القلب شهوته. ليه؟ القلب لا يشتهي إلا إذا سمعت الأذن أو نظرت الإيه؟ العين. ما فيش ولا سماع ولا نظر تلاقي القلب إيه؟ هادي ومستقر وتمام ومية مية. وانت عشان كده إن شاء الله ربنا يمن عليك بعمرة كده، قول آمين. ما تروح تعمل عمرة وتقعد لك 5-6 أيام كده في مكة و5-6 أيام في المدينة، بتحس بإيه؟ الناس اللي راها مش راحة. ليه؟ ما فيش مشاكل. تخيل كده لما تبقى في مجتمع ما فيش فيه عورات مكشوف، غاية ما تشوف من امرأة وشها ولبسة حجاب وش بس مثلا، والأغلبية والأكثرية إيه؟ مش باين منهم حاجة، فبتحس براحة نفسية. مش شايف امرأة متبرجة. لدرجة مرة وأنا في الحاضر، لدرجة مرة وأنا في مكة، فكنت بتجول كده فلقيت محل بيبيع شرايط أغاني. ده ما ينفعش، احنا فين؟ بس يتخيل عاملين باب للرجالة وباب للنساء، ده يشتري من هنا وده يشتري من هنا عشان ما يحصلش ايه؟ اختلاط. سبحان الله. طب ما تبطلوا اصلا من البداية. لكن حتى شوف مع الايه؟ مع المخالفة، بس برضو في ايه؟ سبحان الله. لان بعض الشباب يقول لك ما هي باظت بقى، طالما ما هي كده يبقى خلاص ايه؟ طينها. لا، ممكن انا اكون مش قادر اعمل طاعة من الطاعات، مش معناها ان انا اسيب بقية الايه؟ بقية الطاعات الاخرى. السوق الآية اللي احنا بنتكلم عليها، كل من يغض من أبصارهم دي ويحفظوا فروجهم، تخيلوا في صورة ايه؟ طب ليه؟ عشان تعرف ان غض البصر سبب لنور القلب، وحفظ الفرج سبب لنور القلب. عشان كده بنقول غض البصر حفظ للقلب ونور في القلب. ولذا قيل: من غض بصره، اكتب القاعدة دي، أطلق الله بصيرته. من غض بصره أطلق الله بصيرته، يعني من غض بصره أطلق الله بصيرته، اللي هي الفي مش الفاء، الفراسة. الفراسة اللي هي ايه؟ من غض بصره أطلق الله بصيرته. يعني الفراسة إن في ذلك لآيات للمتوسمين، اللي هم المتفرسين. يعني الفراسة التنبؤ، عايز تقول التوقع والتنبؤ، وإنه يجيب الحاجة على حقيقتها، يقولك فلان ده عمل كذا. يعني مثلا الشافعي وإمام آخر لا أذكر مين كانوا جالسين في الحرم، فرأوا رجلا يدخل من الباب، فالشافعي قال نجار، والراجل اللي معاه الحداد. يعني الراجل ده مهنته إيه كده، هما الاثنين كل واحد قال مهنة غير التاني، فجابوا الراجل قالوا له أنت إيه؟ قال لهم كنت نجار وبقيت حداد. يعني إيه الحظ؟ ها، ما طلعش عن إيه؟ ليه؟ فراسة. يعني شوف ربنا بيجعل في قلبه نورا يفهم به الحقائق كما هي على حقيقتها. لذلك تلاقي القرارات تبقى صائبة والتوجيهات والأمور واضحة، الدنيا واضحة، الدنيا منورة، غير بعض الناس لا قدامه إيه؟ غيامة كده ظلمة، ما هو شايف ولا فاهم ولا أي حاجة. من غض بصره إيه؟ أطلق الله بصيرته. قال شاه ابن شجاع الكرماني، قال كلمة جميلة أوي، قال إيه؟ من عمر ظاهره باتباع السنة. من عمر ظاهره باتباع السنة، يعني يبقى شكله زي النبي صلى الله عليه وسلم، بيقلد النبي صلى الله عليه وسلم عشان بيحبه. من عمر ظاهره باتباع السنة. 2، وباطنه بدوام المراقبة. إيه دوام المراقبة دي؟ ها؟ إيه دوام المراقبة؟ اللي هو استحضار أن الله يراه، مش كده؟ وغض بصره عن المحارم، وغض بصره عن المحارم، وكف نفسه عن الشهوات، واعتاد أكل الحلال، لم تخطئ له فراسة. 3، من عمر إيه؟ ظاهره باتباع السنة، وباطنه بدوام المراقبة، وغض بصره عن المحارم، وكف نفسه عن الشهوات، واعتاد أكل الحلال، بيأكل حلال، لم تخطئ له فراسة. يوضح سر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله فيقول: وسر هذا، يعني ليه بقى البصر، غض البصر سبب لنور القلب، ليه؟ لأن الجزاء من جنس العمل. فمن غض بصره عما حرم الله، خليك معايا ما تنامش اللي ورا، فمن غض بصره عما حرم الله عليه عوضه الله من جنس ما هو خير منه. فكما أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه، فرأى به ما لم ير من أطلق بصره ولم يغضه عن محارم الله تعالى. يعني الإنسان اللي غض بصره عن الحرام ربنا يطلق نور البصيرة، تلاقيه بفهمه ثاقب وواعي وعال، أخذ بالك. وهذا جزاء من الله سبحانه وتعالى غضه لبصره. يقول: وهذا أمر يحسه الإنسان من نفسه. ساعات أنت تقعد تذاكر تلاقي نفسك قعدت ساعة ساعة ونص في ورقة واحدة، وتحس أنت مش فاهم حاجة، لكنك بهيروغليفي دي ولا ما أنتش فاهم. وفي مرة تانية تقعد على نفس المادة تلاقي ساعة خلصت فيها فصل أو باب كامل. إيه الموضوع؟ موضوع توفيق وتسديد من الله سبحانه وتعالى. هذا أمر يحسه الإنسان من نفسه. ليه؟ فإن القلب كالمرآة، القلب مراية، والهوى كالصدأ فيها، الهوى هوى المحارم يعني ما حرم الله. فإذا خلصت المرآة من الصدأ انطبعت فيها صور الحقائق كما هي عليه. ما تبقى المراية نظيفة تشوف الحاجة إيه؟ صح على حقيقة. لكن لو المراية منغمشة، يعني انت واقف قدام مراية منغمشة مش نظيفة، شكلك هيبقى ايه؟ منغمش. العيب فين؟ مش فيك انت؟ معنى كده يقولك القلب كالمرآة والهوى كالصدأ فيها، إذا خلصت المرآة من الصدأ انطبعت فيها صور الحقائق كما هي عليه، وإذا صدأت لم تنطبع فيها صور المعلومات، فيكون علمه وكلامه من باب الخرص والظنون، يعني حاجات توقعاته خلاص تحصل أو ما إيه؟ أو ما تحصلش. ويروى إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم، من تركه مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وكذلك ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتها. إن كان في الأسانيد ضعف لكن في الترغيب يتسامح في ذلك، كما قال الإمام ابن كثير بعد أن روى الحديث الأول. غض البصر دي رقم كامل اللي جاي، وعايزك تقول لي بقى اللي احنا قلناهم تاخد لك حاجة حلوة. اللي جاية بقى كام دي؟ جزاك الله خير. غض البصر سبب لوراثة الجنة، عايز يخش الجنة غض البصر سبب لوراثة الجنة. مين يجيب لنا دليل؟ طب أوضح. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أوضح. أيوة هتألف آية وانت قاعد اهو. ها؟ لا لا يا راجل يا راجل، ده انت تجيب هدايا مش تاخد هدية. ها؟ قال الله تعالى وانت هاتها بقى. ها؟ والحافظين فروجهم والحافظات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ماشي، بس بقى شوف بقى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. إبا أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. تعرف يعني فردوس؟ أعلى الجنة وأفضل الجنة، وفوقه وسقفه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. تعرف الجنة فيها إيه؟ ما لا عين رأت ولا تعرف. نساء الجنة شكلهم إيه؟ من تشعاء ما هو أنت أول حور عين. شكلهم إيه؟ وصفهم جمالهم حاجة حلوة مش كده؟ الحاجة الحلوة دي هنعمل لها درس إن شاء الله نتكلم فيه، لأن الناس لما ما عرفتش نساء الجنة تعلقوا بإيه؟ كده سابوا الحور العين واشتغلوا في الحور الطين. ده واقع حقيقي والله. لما الإنسان يقعد يفكر ويقارن فعلا بين ده وبين ده، ما فيش وجه مقارنة أصلا، لكن هو عشان مش عارف هو الايه وقع في اللي هو وقع فيه. غض البصر سبب لوراثة الجنة، دينا قلنا الآية. والعلاقة واضحة بين غض البصر وحفظ الفرج، ورغبنا صلى الله عليه وسلم في حفظ الفروج وغض الأبصار، فقال: من يكفل لي، حديث في البخاري، من يكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أكفل له الجنة. من يكفل لي؟ يكفل يعني يضمن ما بين لحييه، اللحيين اللي هم العظمتين دول اللي بتنبت عليهم اللحية. من يضمن لي ما بين لحييه اللي هو إيه؟ اللسان، وما بين رجليه اللي هو الفرج. يعني اللي يحفظ ده وده الرسول ضمن له الجنة، أكفل له الجنة. وقال أيضا اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. ده هتكتبه النهاردة على الصفحة بتاعتك، مش ليك صفحة؟ طيب يلا، فين الورقة والقلم؟ لا كده ما هوش نافع. فين الورقة والقلم؟ مش هينفع الكلام ده. يعني احنا لو في معهد ومدرس جبار يعني شرس شرير هتعمل ايه؟ ده خد بالك مش هيعرف، مش هيدخل اصل. يعني في مدرسين كده هشاوس، هي بس كلمة تلاقي كل المعهد ايه؟ تخرص. لكن في مدرسين غلابة طبعا انت بتتشطر عليهم، بتطلع اللي عملوا فيك الاولاني على الايه؟ على التاني اللي هو الغلبان ده. فانا يا راجل بقول لك هات معاك ورقه وقلم كل اسبوع هتستفيد. شوف الحديث الجميل ده هتكتبه، تعمل عنوان كده سته تساوي الجنه، سته حاجات اللي يعملها يخش الجنه. ايه بقى؟ اضمنوا لي ستا من انفسكم اضمنوا لكم الجنه. ايه هم؟ اصدقوا اذا تحدثتم. اصدقوا اذا تحدثتم يعني ما ايه؟ ما تكذبش. اوعى هتكذب هتتكتب عند ربنا كذاب. لما تتحرى الكذب وتداوم عليه يبقى اسمك عند ربنا كذاب. اسمك ايه؟ محمد. حلو صح؟ تخيل بقى لما بقى محمد بقى حاجة وحشة تانية. ليه؟ لأنه قاعد يكذب ويتحرى الكذب. اصدقوا إذا تحدثتم. اثنين، وأوفوا إذا وعدتم. وأوفوا إذا وعدتم. ثلاثة، وأدوا إذا، حد يكمل؟ ائتمنتم. وأدوا إذا ائتمنتم. كم كده؟ لا، واحفظوا. كمل ده وراحوا مني ولا ايه؟ انتوا معايا؟ ما تكملوا. واحفظوا فروجكم وغضوا ابصاركم وكفوا ايديكم. رواه احمد وفي السلسله الصحيحه. يبقى تاني كده، اصدقوا اذا تحدثتم، واوفوا اذا وعدتم، وادوا اذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم وغضوا ابصاركم وكفوا ايديكم. يبقى ده واضح جدا، ده يوصلك لفين؟ للجنه. خمسه الاخيره، غض البصر سبب لصلاح القلب واجتماعه على الله تعالى وعدم تشتته. غض البصر سبب لاجتماع القلب على الله، أو لصلاح القلب واجتماعه على الله وعدم تشتته. قال ابن القيم رحمه الله: إطلاق البصر ينقش في القلب صورة المنظور، والقلب كعبة، والمعبود لا يرضى بمزاحمة الأصنام. كتبت العبارة الجميلة دي تاني حولها. إطلاق البصر ينقش في القلب، إطلاق البصر ينقش في القلب صورة المنظور. يعني اللي انت هتبص له هتطبع صورته فين؟ عشان كده لما الشاب يروح البيت بعد ما طول النهار في المدرسة المختلطة وفي المعهد المختلط عمال يبص ويعاكس، يروح في البيت يعمل ايه؟ يفكر. ها؟ بيلاقيها في الكتاب. ها؟ بيقعد يفكر ويسرح. ليه؟ لأنها اتناقشت فين؟ في قلبه. لكن لو هو أول ما شافها غض بصره خلاص راحت. يبقى شوف الشرع يريد لنا الخير إزاي، شوف النبي بيحب لنا الخير إزاي صلى الله عليه وسلم. ها، شوف إطلاق البصر ينقش في القلب صورة المنظور، والقلب كعبة. هو بيشبه ابن القيم القلب بالكعبة. والمعبود لا يرضى بمزاحمة الأصنام. ينفع واحد يعبد ربنا ويعبد بوزة؟ ليه ما هو بيعبد ربنا؟ ليه ما ينفعش؟ ولا تشرك ولا تشرك فين؟ حد يكمل اللي انا بقولها دي. ايه دي؟ الا تشرك بي شيئا قصدك. طيب طيب جميل. وعندك الايه لان اشركت لا يحبطن عملك، صح كده؟ أنا أغنى الشركاء عن الشرك، حديث صحيح. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وإيه؟ هو الشرك. وعندك قل هو الله إيه؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبده. منفعش نعبد ربنا ونعبد غيره. اللي يعمل كده يبقى كافر. يبقى ما قالش لا إله إلا الله، يبقى لا إله إلا الله بتنفي عبادة غير الله. واضح كده؟ والمعبود لا يرضى بمزاحمة الأصنام. فعشان كده القلب لما يتملى هوى ويتملى شهوات الخير يضعف فيه ويقل، وحين يجتمع القلب على الله تصير الهموم هما واحدا وهو تحصيل رضا الله سبحانه وتعالى، فيشعر العبد بحلاوة المناجاة ولذة الطاعة. خذوا المثل الجميل ده اللي ذكره الإمام ابن الجوزي، ودي مش كل الناس، المثل ده مش كل الناس هتعرفه لان انت ما شفتوش. ابن الجوزي بيقول ايه؟ تأملوا الى الفرس، اللي هو الايه الفرس؟ حصان. اذا قدم الى الماء الصافي، جاي عشان يشرب من مية كده، عين مية، كيف يضرب بيديه فيه حتى يتكدر. الفرس لما يجي المية عشان يشرب يروح ضارب برجله يديه اللي قدام يعني عشان المية تتكدر. ليه؟ هتدرون لما؟ لانه يرى صورته في الماء الصافي وصورة غيره، شايف صورته وصورة غيره، فيكدره حتى لا تتبين فيه الصور فيتهنى بالشراب. ولنا ولا غيري عشان ما بقاش شايف حاجة واعرف ايه هاجي اشرب الاقي واحد بيبصلي. لان انت لو قاعد بتاكل وواحد قاعد بيبصلك كل لقمة وداخلة طالعة، واخد بالك؟ طب بالك بقى لما يجي يشرب يلاقي في المية ايه؟ وصورة اللي حواليه كمان، فيروح خابط في الارض تعمل تطين عشان ما فيش حاجة ايه؟ اهي الصورة بتعمل كده في القلب، النظرة تروح جايبة الصورة تروح مطبوعة فين؟ انت عارف الكاميرا تعمل ايه؟ انت بتيجي تتك على الزرار تعمل ايه؟ توديها فين؟ فين؟ في الموماري مش كده؟ اهو الموماري اللي هو القلب، انت تديها هنا صورة تروح عاملة ايه؟ سيلفي بقى، خد بالك؟ انا بقول لك، لكن انت غضيت بصرك يبقى قفلت الايه؟ قفلت الكاميرا، مفيش صورة هتدخل. ابن القيم رحمه الله يقول وهو يعدد فوائد غض البصر: يورث القلب أنسا بالله، يبقى الإنسان كده مستأنس بالله سبحانه وتعالى، فرحان بالقرب من الله، واجتماع القلب على الرب، ولذة لا يجدها من أطلق بصره في الحرام، يقوي القلب ويفرحه، وإطلاق البصر يضعفه ويحزنه، يكسب القلب نورا، إطلاق البصر يكسب القلب إيه؟ ظلم. الله، غض البصر يكسب القلب نورا، إطلاق البصر يكسب القلب ظلمة. غض البصر يورث القلب الفراسة الصادقة التي يميز بها بين الحق والباطل والصدق والكذب. غض البصر يسد على الشيطان مدخلا من أخطر مداخله إلى القلب، لأن احنا قلنا بوابة القلب الكبرى هي الايه؟ العين. غض البصر يفرغ القلب للفكرة الصالحة والاشتغال بها، يعني يبقى الإنسان مشغول بالحاجات المفيدة مش مشغول بالحاجات الضارة التافهة. ولذلك قيل: بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب انفعال أحدهما بالآخر، وأنه يصلح بصلاحه ويفسد بفساده. خذ القاعدة دي: فإذا صلحت منظورات العبد صلح قلبه، وإن فسدت فسد. قولها كده: إذا صلحت منظورات الإيه؟ منظورات العبد اللي هو حاجات اللي بيشوفها صلح قلبه، وإن فسدت إيه؟ فسد قلبه. أختم بالقصة دي، ويبقى معانا خمس فوائد تانيين هنقولهم فين المرة اللي جاية بإذن الله تعالى. كان فتى من أهل المدينة يشهد الصلوات مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عمر يتفقده إذا غاب، غاب يعني ما جاش عمر ايه يسأل عنه. عشان كده عايزين، خلي بالكم بعد الدرس ما يخلص هتبص للي جنبك وتسلم عليه وتقول له انا اخوك في الله فلان الفلان، تدي له تليفونك ويدي لك تليفون. ليه؟ عشان عايزين نعمل رابطة. مش بتنفع ولا تنفعش؟ انتوا خبرة طبعا. رابطة نعملها على ايه؟ على الفيس، ماشي، او كده يعني، اخد بالك. اخ محمد سيد ما جاش لان هتعارك معاه، فهنفعل خدمه، هتلاقي مقاطع صوتيه وهتلاقي رسائل بتتكتب لك وتتبعت لك كل يومين ثلاثه كده، معنى كده. فالموضوع ده هيجي بالتعارف، لان انت لما يبقوا مع بعض مجموعه مع بعض يتعاونوا على الطاعه وعلى الخير، يحبوا بعض في الله سبحانه وتعالى، يجتمعوا مع بعض في الجنه. ما يغيب واحد يحصل ايه؟ يسأل عليه، يوم يحس انه مش لوحده، خصوصا لما انت تبقى عايز تمشي صح، فلما تلاقي ناس معاك يوم ايه تدي لك دفعة، ما تلاقي نفسك لوحدك ممكن ايه ترجع لورا تاني، خدتوا بالكم. فعمر رضي الله عنه كان يتفقد هذا الشاب اذا غاب، فعشقته امرأة من اهل المدينة، ف فذكرت ذلك لبعض نسائه. عايزين يعملوا له فخ بقى. واحدة تعلقت بيه بتقول لها نعمل ايه عشان نوقعه. فقالت انا احتال لك في ادخاله عليك، انا هجيبولك لحد عندك. فجاءت هذه المرأة وقعدت له في الطريق، ست كبيرة عجوز ها معايا، وراحت قاعدة في الطريق وهو ايه ها وهو جاي معدي. فلما مر بها قالت له اني امرأة كبيرة السن ولي شاه لا استطيع ان احلبها، فلو دخلت حلبتها لي فحلبتها لي. يعني لكنها بتتظاهر ان عايزاه ايه يعني مش عارفة. وكانوا أحرص ما يكون على الخير، أول ما حد يطلب منهم خير على طول. فدخل فلم يرى شاة، ما لقاش ولا شاة ولا غيره، فقال تجلس حتى آتيك بها. فإذا المرأة قد طلعت عليه، يعني هم مدبرين الموضوع ده مع بعض، ودي قالها لي بعض الشباب، شاب برضو زيكم مش متجوز ولا حاجة، كان بيبيع بعض السلع في البيوت، يعني شايل الشنطة بتاعته وبيخبط. والمهنة دي خطيرة جدا، فيها مخاطر مش اي حد يمتهنها، يعني معنى كده ولا ايه؟ فمرة من المرات خبط ودخل فلقى مصيبة جوه، واخد بالك؟ والعياذ بالله تعالى. فاول ما حس انه خلاص هيغرق راح سايب الحاجة بتاعته وطلع جاري، مش عايز حاجة خالص وهرب، معنى كده؟ وراح ماشي وسايب، ربنا نجاه بفضل الله تعالى. فالدين ما ينفعش تضحي بيه، الدين ما ينفعش تضحي بيه مهما كانت التضحية بأي حاجة تهون، غير لما تكون التضحية بإيه؟ بالدين، بعلاقتك بربنا سبحانه وتعالى. فصاحبنا ده دخل، وهجيب لكم قصص عجيبة برضو في نفس الموضوع ده إن شاء الله في المرات اللي جاي. فلقى الست دي التانية طلعت عليه، فلما رأى ذلك عمد إلى محراب في البيت، فقعد في مكان كده في البيت قعد فيه. فأرادته عن نفسه، أرادت أن يفعل الحرام فأبى، وقالت اتق الله أيتها المرأة، بينصحها يا زي سيدنا يوسف لما همت به قال إيه معاذ الله، ماشي كده. فجعلت لا تكف عنه ولا تلتفت إلى قوله، فلما أبى عليها صاحت عليه، لما لقيت ما فيش فايدة راحت مسرخة يا جماعة ده تهجم علي، شفت الكلام وقالت إن هذا الرجل دخل علي يريدني عن نفسي، فوثبوا عليه وجعلوا يضربونه وأوثقوه. فلما كان الغداء صلاة الصبح يعني، وصلى عمر بالناس فقده، يعني ما لقاهوش هو فين. فبينما هو كذلك إذ جاءوا به في وثاق، يعني وثاق قيد يعني مربوط. فلما رآه عمر قال اللهم لا تخلف ظني فيه، بينه وبين نفسه كده قال يا رب سلم، أنا إيه أنا عارف ده كويس، يا رب ما تخلفش ظني فيه. ثم قال ما لكم؟ قالوا استغاثت امرأة بالليل فجئنا فوجدنا هذا الغلام عندها فضربناه وأوثقناه. فقال عمر اصدقني قل لي اللي حصل. فأخبره بالقصة على وجهها، جبله بالتفاصيل. فقال له عمر أتعرف العجوز اللي أنهي اللي عملت الحيلة عندي شاو بتاع؟ فقال نعم إن رأيتها عرفتها. فأرسل عمر إلى نساء جيرانها وعجائزهن فجاء بهن، فعرضهن فلم يعرفها فيهن، حتى مرت العجوز فقال هذه يا أمير المؤمنين، هي دي الذين دي هي اللي عملت الايه. فرفع عليها الدرة، سيدنا عمر كان معاها زي جلدة كده، خد بالك في ناس اللي عايزة تتزبط في دماغتها فيها حاجة مش مظبوطة ايه، ياخد له ضربتين يفوق، خدت بالك؟ رفع بس قال لها اصدقيني، حست بقى ان الموضوع جد، فقالت القصة على وجهها كما قصها الفتى. فقال عمر الحمد لله الذي جعل فينا شبيه يوسف عليه السلام، وإن شاء الله فيكم معشر الشباب شبيه يوسف إن صدقنا الله عز وجل وأخذنا بهذه الوسائل وتلك الأسباب. نسأل الله أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ألقاكم إن شاء الله في المرة القادمة نكمل الفوائد والثمار المترتبة على غض الأبصار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.